مراحل نقطعها يوما بعد يوم في طريقتنا إلى دار الآخرة. إن استدامة أمر الطاعة امتداد زمانها وزاد الصالحين وتحقيق أمل المحسنين. وليس للطاعة زمن محدود ولا للعبادة أجل ممدود أو معدود، بل هي حق لله على العبد يعمرون بها الأكوان على مر الأزمان. وشهر رمضان ميدان لتنافس الصالحين وتسابق المحسنين، يعملون بأرواحهم إلى الفضائل ويمنعون عنها الرذائل. ويجب أن تسير النفوس على نهج الهدى والرشاد بعد رمضان، فعبادة رب العالمين ليست مقصورة على رمضان، وليس للعبد منتهى من العبادة دون الموت. وبئس القوم يعبدون الزمان ولا يعرفون الله إلا في رمضان. عباد الله، إن للقبول والربح في هذا الشهر علامات، وللخسارة والرد أمارات. وإن من علامة قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها، ومن علامة السيئة السيئة بعدها. فأتبع الحسنات بالحسنات تكون علامة على قبولها، وأتبع السيئات بالحسنات تكون كفارة لها ووقاية من خطرها. يقول تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. ومن عزم على العود والتفريط والتقصير بعد رمضان فالله حي لا يفنيه تداول الأزمان وتعاقب الأهلة، وهو يرضى عمن أطاعه في أي شهر كان، ويغضب على من عصاه في كل وقت وآن. ومدار السعادة في طول العمر وحسن العمل ومداومة المسلم على الطاعة من غير قصر على زمان معين أو شهر مخصوص أو مكان فاضل، من أعظم البراهين على القبول وحسن الاستقامة. عباد الله، إن انقضى موسم رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا في غيره من الشهور. وقد سن المصطفى صيام الاثنين والخميس، وقال: إن الأعمال تعرض فيها على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأوصى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. تقدموا مرة أخرى، بارك الله فيكم، إذا وجدتم أمامكم فراغ أو مكان فاضي، يعني حاولوا أن تتقدموا إليه، جزاكم الله خيرا. إخوانكم قائمون عند الباب، لن يجدون مكانا. وأتبعوا صيام رمضان بصيام ست من شوال. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ولئن انقضى قيام رمضان فإن قيام الليل مشروع في كل ليلة من ليالي السنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والمغبون من انصرف عن طاعة الله، والمحروم من حرم رحمة الله. عباد الله في حين انغماس بعض الشباب في شهر رمضان في الشهوات والمنكرات وتقلبهم في المعاصي والسيئات ترى فتية قد سلكوا طريق الخيرات وسعوا للتزود من الباقيات الصالحات ولزموا الاعتكاف في بيوت الله وقطعوا العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق وجعلوا رضا الله فوق أهوائهم وطاعته فوق رغباتهم تراهم ما بين راكع وخاشع وساجد ودامع يتلون كتاب ربهم ويكثرون من ذكر خالقهم بهم يفتخر وبمثلهم يعتز إنهم يعيدون الأمل للأمة والصلاح في أبناء الملة فليحذ حذوهم في الاستقامة والنقاء ولنهيئ فهذا فعل النبلاء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ويقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عباد الله اتقوا الله فإن تقواه رأس الأمر كله واعملوا بطاعته تفوزوا بمرضاته واجتنبوا محارمه تنجوا من غضبه وعقابه ولا تعودوا إلى الانغماس في معصيته فإن الانغماس في المعاصي يوجب عذابه وقد ودعتم موسما مباركا عظيما من مواسم التجارة مع ربكم في الأعمال الصالحة وامتن على أهل هذه القبلة برحمته ورضوانه وأعتق رقابا من النار أعتق رقابا قد أرقتها جرائر سيئاتهم واستأثرت بالسعادة ونجت من الشقاوة وهنيئا لمن فاز بجائزة ربه ويا ويح من عاد بالخيبة والندامة وكأنكم بالأعمال قد انقضت وبالدنيا قد مضت فاستعدوا بذخائر الأعمال لما تلقون من عظيم الأهوال وقد آن وقت التحويل إلى الوقوف بين يدي الملك الجليل بأنفاسكم ممدودة وملك الموت قاصد إليكم يقطع آثاركم ويخرب دياركم فرحم الله عبدا نظر لنفسه وقدم لغده من أمسه فترحل من مواطن غيه وهلاكه إلى مواطن رشده وسداده وتغير ولا تغتر بكثرة الهالكين وزخارف الدنيا ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين واشكروا ربكم على تمام فرضكم وابتهجوا بعيدكم القادم وبالبقاء على العهد واتباع السنة وإياكم في الأعياد بالمجاهرة بالأفعال الآثمة فذلك مما يمحق البركات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد serviteur d'Allah, craignez Allah. Et souvenez-vous que le Seigneur que nous adorons, c'est le Seigneur de tous les mois. Ce n'est pas le Seigneur du mois du Ramadan. Et donc celui d'entre vous qui adorait le mois du Ramadan, alors sachez que le mois du Ramadan, il tire à sa fin. Mais celui d'entre vous qui adore le Seigneur du mois de Ramadan, eh bien sachez que ce Seigneur, il est éternel et qu'il est présent toute l'année. Et qu'il est adoré dans tous les mois de l'année. Et que ses ordres doivent être appliqués pendant tous les mois et ses interdictions doivent être respectées pendant tous les mois de l'année. Et donc, ne soyez pas du nombre de ceux qui, pendant le Ramadan, font beaucoup d'efforts pour essayer de se rapprocher de leur Créateur et qui reviennent à leur état d'indifférence et de souciance et d'insouciance après le Ramadan et qui délaissent les obligations et qui se laissent tomber dans toutes les interdictions et dans tous les péchés. Et sachez que tout ce que vous faites comme action et comme bonne œuvre, vous allez le retrouver au jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ce que vous avez préparé comme œuvre sont des œuvres de bien, eh bien ce jour-là vous serez heureux et vous vous réjouirez. Et si les œuvres que vous avez préparées sont des choses qui sont mauvaises, eh bien ce jour-là vous serez attristé. Mais il n'y aura personne à blâmer ce jour-là, excepté vous-même, si vous trouvez autre que ce que vous souhaitiez. Et donc, celui qui a profité de ce mois de Ramadan, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soit reconnaissant envers lui. Et qu'il continue ses efforts dans les derniers instants qui nous séparent de la fin de ce mois béni. Et celui d'entre vous qui a négligé, il reste encore du temps pour se repentir. Il reste encore du temps pour essayer de faire les derniers efforts pour essayer de se rapprocher de son Seigneur et d'obtenir sa miséricorde et sa grâce. Et donc, continuez sur ce chemin. Et dans quelques jours, nous allons prier la prière de Eid ensemble. Faites que ce jour de Eid soit un jour de célébration dans qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et dans ce qu'il a agréé. Car les fêtes islamiques sont des fêtes établies pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux fêtes des kuffars qui utilisent leurs fêtes uniquement pour s'enfoncer encore plus dans les péchés et la désobéissance. Tandis que pour les croyants, ces fêtes sont des fêtes qui sont établies sur l'adoration et le rappel d'Allah et sur la réjouissance dans ce qui est halal. Et également, préparez-vous pour votre zakat ul-fitr. Car votre zakat ul-fitr est une obligation dans la fin de ce mois de Ramadan. Et il n'est pas accepté dans l'islam que quelqu'un donne sa zakat ul-fitr en argent, comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de mosquées qui, au début du mois de Ramadan, mentionnent un prix ou un montant et ils disent « Cette année, le montant de la zakat ul-fitr, c'est tel montant. » Et puis après, ils demandent aux gens de donner ce montant-là et ils disent « Ça, c'est pour votre zakat ul-fitr. » Le problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas si cet argent qui est donné, elle sera utilisée pour acheter de la nourriture. Et on ne sait pas si cet argent qui est donné, si elle est distribuée en nourriture, est-ce qu'elle sera distribuée selon les règles et dans le temps qui est exigé. Parce que la zakat ul-fitr, elle a un temps bien déterminé et elle doit être donnée avant salat ul-Eid aux gens qui en ont besoin, parmi les pauvres et les nécessiteux. Et si quelqu'un donne sa zakat ul-fitr après salat ul-Eid, eh bien, dans ce cas-là, ce ne sera pas considéré comme une zakat ul-fitr, mais ce sera uniquement considéré comme une aumône ordinaire. Et le fait de donner de l'argent, ça ne suffit pas et ce n'est pas accepté comme étant zakat ul-fitr. Ce sera calculé comme une aumône ordinaire que vous donnez, comme vous pouvez donner dans le reste de l'année. Donner de l'argent, vous pouvez le faire n'importe quand. Mais zakat ul-fitr, c'est spécifique. Zakat ul-fitr, c'est particulier. C'est une zakat que vous donnez en nourriture à des gens qui en ont de besoin et non pas en argent. La même façon que quand vous faites Eid al-Adha, eh bien vous allez acheter votre mouton et vous l'égorgez. Vous ne donnez pas de l'argent pour dire ça c'est pour mon sacrifice. Parce que c'est une ibad de faire ce sacrifice. Et c'est de cette façon qu'il faut le faire. Et la même chose pour zakat ul-fitr, c'est en nourriture que ça se donne. Et c'est une ibad de faire ça. Et en même temps, ça fait fonctionner l'économie. Hein? Parce que les gens vont acheter de la nourriture, donc les commerçants, les cultivateurs, hein, ils vont pouvoir retrouver de l'argent et ça, ça va aider la société au complet, pas seulement les pauvres. Hein? Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette ibad de cette façon. Celui qui veut faire à sa façon et qui veut se distinguer de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fasse ce qu'il veut, mais il n'aura pas la récompense. Mais celui qui veut obéir à son créateur et suivre l'exemple de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il le fasse comme lui l'a enseigné, s'il veut obtenir sa récompense. Hein? Et celui qui fait l'effort pour trouver des gens qui en ont besoin, il va en trouver. Et c'est pour ça que nous, on a écrit sur le tableau en arrière la valeur de chaque nourriture, différentes sortes de nourriture, que ce soit la farine, ou les grains, ou le riz, ou les pois, ou autres. Combien équivaut une sa'a? Combien équivaut une sa'a? Hein? Un kilo. Et, ou en gramme. Et donc, vous regardez le nombre de personnes que vous avez dans votre famille, et vous calculez ça, et vous multipliez par le nombre de personnes, et vous savez le nombre de kilos que vous devez donner pour vous-même ou votre famille. Et vous allez le donner. On a même une liste de noms, de personnes et d'adresses. Pour ceux qui ne savent pas à qui donner Zakatul Fitr, vous pouvez essayer d'utiliser cette liste. Regardez les gens qui sont dessus, il y a leur numéro de téléphone, il y a leurs adresses. Vous prenez votre Zakatul Fitr et vous allez l'apporter à cette personne. Et elles vont l'accepter par la permission d'Allah. Donc on espère que Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce jeûne du Ramadan, que Allah accepte toutes nos œuvres et toutes nos actions et qu'il les rende sincères pour son visage. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.